ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. And do not make your hand as chained to your neck, or extend it completely and thereby become blamed and insolvent.